نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في اللقاء الماضي جملة من الأساليب التي واجه الكافرين بها النبي الأمين عليه السلام، واجهوا به دعوته عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ووقف ليبلغ دين ربه تبارك وتعالى خير موقف. وقلنا إن هذه الخطوات التي اتبعها الكافرين الآن يتبعها أعداء الدين مع المسلمين. وقلت سبحان الله اللي احنا واجبنا إن احنا نفهم ما تعامل الكافرين به مع النبي صلى الله عليه وسلم ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المواقف، لنفهم هذه المخططات الصهيونية وهذه مخططات الكافرين والمنافقين في التعامل مع الدين، وما نأتي برد الفعل النبوي ورد فعل الصحابة الكرام على هذه الأشياء كعلم زاخر زودنا الله عز وجل به في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها سبحان الله. فكانوا أول ما أرادوا أن يرد حق النبي صلى الله عليه وسلم، الحق اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ويحقروا من شأنه ويرموه بالتهم. وذكرنا في ذلك أنهم رووا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، بأنه كذاب، بأنه عليه السلام مجنون، كما قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى كذلك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما أكثر ما قيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل سبحان الله هذا يعزي من حمل الحق أنه لن ينجو من لقدهم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيل عليه، فإذا قيل عليك فاثبتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، الملؤوش الأحمر الخده، ملؤوش رسول الله صلى الله عليه وسلم عيب، ويعلمون أنه الصادق الأمين ولا يستطيع أن يتقولوا على الشخصية النبوية شيء، بل أن الله عز وجل جمع فيها الكلام البشري، فبدأوا يعملوا إيه؟ ينتقلوا للمادة اللي عليها، للمنهج اللي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اللي نازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا على تشويه تعالى الأمين، مرة يقولون أنه إفك الافتراء وغير ذلك، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أساطير الأولين هذا على الكتاب الله عز وجل، وكذلك قالوا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون. طيب، هم بأنفسهم سجدوا طبعا في سورة النجم، سجدوا مستجدين لرب العالمين، لم يسعهم إلا ذلك. قول الله عز وجل أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفهم هذا الحديث يكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم زامدون، فسجد الكافرون أجمع سبحان الله، كل من حضر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سجد. فهذا يدل على ما كان القرآن الكريم من سطوة، وهم يعلمون أنه لا بالشعر ولا بالنثر، وذكرنا قبل ذلك شهادة الكافرين والحق شهدت به الآيات الكلام رب العالمين سبحانه. حتى قال الوليد ابن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم إنه يعلو ولا يؤلى سبحان ربي العظيم. فجم برضو يسيب القرآن الكريم على وجل النقاط اللي قلناها، ما ينفعش، مش لايق أي حد يحكم هذا العقل يسمع سبحانه بيعطيه القرآن الكريم يعلم التأثير اللفظي للقرآن وغير اللفظي للقرآن، التأثير الظاهر للقرآن والتأثير الخفي للقرآن، فما استطاعوا أن يتقولوا على القرآن شيء. فما نفعش الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفع الكلام على منهجه ولا الحجة ولا كتاب الله عز وجل الذي نزل عليه. فبدأوا يعملوا إيه؟ الطريقة الثالثة اللي احنا بنقول خلي بالك هم سايبين قناة كاتريك الحديد وعلى عمري، علشان هم على الأعلى. فبدأوا الخطوة الثالثة يعارضوا القرآن الكريم بالأساطير. قلت سبحان الله إن ذهب النضر بن الحيرة النضر بن الحارث إلى الحيرة وجاب حبة أساطير أولين كده، حبة قصص لملوك فارس ورستم وغيره، وبدأ كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصص الأنبياء وأن يذكر المواعظ الثالثة من قارون وغيرها وأن يذكرهم بما أنزل الله عز وجل عليه وأن يعلمهم أحاديث الكتاب والسنة، بدأ هو يأتي في هذه المجالس ويقول حديثي أحسن من حديث محمد عليه الصلاة والسلام، فيسمعهم هذه الأساطير فيكتذبهم بإشغال عقولهم بهذه الأساطير، يشوش على دين الله عز وجل. هو ده اللي بيعمله الإعلام في مخنا، هو ده اللي بتعمله التمثيليات. لو جيت تشوف التمثيليات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأساطير الأولين، عبارة عن أنت عايز تقول إن الحق في الآخر في الآخر، يعني هيظهر على الباطل. ويا ريت والله الإعلام دلوقتي بيشتغل على هذه الوتيرة اللي الحق بينصر على الباطل. أيام ما كان في إعلام وحش بس فيه آدب شوية كانوا بيخلي الست في الآخر بتسمع كلام من جوزها والأسرة، لا دلوقتي بيخليها طلعت منه وأثبت صيتها وفازت، بيخليه حرف وبنى ثروته، معرفش في نهايته للسجن ويرد، ما عادش في قيم اصلا بتطرح. يعني حتى الا بالله اعوذ بالله بقى زنا المحارم ده الناجح، الناس الله عفوا والعافية كان الاول يعني اقصى حاجه قله ادب، بيبص على حليله جاري، بيبص على بنت الجيران وقعد موسيقى حواليها. دلوقتي ناس الله عفوا والعافية قائم على ان حب مرات ابوه واقع اخته وغيرها، ناس الله عفوا والعافية السلامة من هذا الكيد الإعلامي، من هذا التضليل الإعلامي. فهو كذلك بدأ يضللهم بأنه يحشي مخهم بما يعني يحل محل القرآن الكريم. وخلي بالك على حرب المحل دي، أنا قلت حرب الوقت وحرب المكان. حرب الوقت أنا ما عنديش على 24 ساعة، لو شغلتهم فيس واتس شغلتهم بالباطل لن أجد الحق مكان. لو شغلت قلبي ربنا رب يسترنا المكان بقى، لو شغلت قلبي بالشيطان مش هتلاقي مكان للرحمن، لو شغلت قلبي بالأغاني مش هتلاقي مكان للقرآن. فهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا معارضة، بيعملوا إشغال، إحلال، يحلوا الباطل محل الحق في المكان وفي الزمان. ما عندكيش وقت بياخدوا من وقتك عشان ما تشتغليش وقتك بالقرآن، ما عندكيش هو المكان واحد القلب اللي رحمن لشيطان يأخذ هذا المحل، ربنا عافينا ويستولوا عليه. قلنا طريقته الثانية اللي صنعها برضو النضر بن الحارث، مش بس التمثيليات اللي بنقولها ولا الإعلام والحاجات الحوارية، اللي هو بيمشي في خيام الحجيج يقولها لهم، لا ده جاب لهم ايه، اشترى لهم مغنيات، طيناء خنياك. النبي صلى الله عليه وسلم لما توعد أولئك في أول الزمان وفي آخر الزمان، نحن الآن في أواخر الزمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلونها يجدونها فعلا حلال. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي، أنا بجمع بس اللي هي الوقوف على تحريم الغناء، وقلت شقين اللي هو الكلمات والموسيقى. ربنا يصرف عنا وعنكم يا رب العالمين المحرمات، ويحدد إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والسامعين من الغافلين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانت هذه الثالثة، وقال الله فيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الرابعة اللي احنا قلنا عليها ودي المساومات، وهي محاولة أن يساوم أهل الشرك أهل الحق على دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا تميل لهم فيميلون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد آلهتنا عاما ونعبد آلهتك عاما، فلو قبلت أخذت الخير الذي معنا، ولو قبلنا أخذنا الخير إيه؟ فلو كنت على الخير أخذنا من الخير الذي عندك، ولو كنا على الخير أخذنا من الخير الذي هو عندنا. فأنذر الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون. وكذلك ما قاله وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا يوما ونعبد آلهتك يوما، فأنذر الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. نقاط دي موجودة عندنا في كتاب روضة الأنوار، بس أنا قلت لكم إن هي متجمعة أفضل في نقاط في الكتاب الأصلي وهو الرحيق المخفي. اللي بدأوا يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، ويساوموا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بدأوا يساوموا عم النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه ومكانته، ويقولون يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد علمنا من أمر ابن أخيك ما تعلم، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا. فبدأ ينذر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستجب أبو طالب لمساومتهم على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم ما شاء له مقابل هذا التقديم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في قلبه من رقة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه استعبر وبكى وذكر أبو طالب أنه لن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا لهم، فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النقطة اللي أنا قلت لحضرتك نمرة 5 وحطيها اكتبيها في الجنب، أنت اللي هتستخلصيها واستخلصناها مع بعض، اللي هي الإغراءات. قلت إن الإغراءات دي سياسة دائمة لأهل الباطل، واستشهدت بذلك بموقف بلقيس مع سيدنا سليمان لما أحبت أن تصرفه عن رأيه وهو التوحيد والحرب حتى يعبد الناس لخالقهم، يعبد الخلق للخالق. عملت إيه؟ قالت أنا هبعت له إيه؟ هدية، فنظرة بما يرجع المرسلون. الموقف الحقيقي المفروض اللي يكون من الشخص اللي تدفع إليه الإغراءات هو بفضل الله عز وجل الاستغناء بالله عن هذه الإغراءات. فقال سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. سبحان الله، رد هذه الهدية. كذلك هم بدأوا يدفعوا لأبو طالب بعض هذه الإغراءات ليسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أغروه بنفسه ذاته وكان رسول هذا الإغراء عمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى وأهلك دونه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من هذه الإغراءات التي أغروا أبو طالب بها، الإغراء الأول كان للنبي صلى الله عليه وسلم، الإغراء الثاني كان لأبو طالب، يعني مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كده لو انت اردت مالا ملكناك من اموالنا سيادة سودناك علينا. فطرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من الاغراءات فرفضها مباشرة او عن طريق عمه لما قال والله لوضع الشمس في والقمر في يساء. الاغراء الاخر الاغراء المباشر لابو طالب لما اتوا بعمارة ابن الوليد سيد شباب مكة وهو كان فتى شديد، دفعوه لأبو طالب وقالوا يا أبا طالب خذ هذا الفتى عقلا ونصرا واتخذه ولدا فهو لك وأسلم لنا ابن أخي، خذ هو العوضة وهات لنا ابن أخي. فقالت العاقل قال تدفعون لي تسلمون لي ابن أخيكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني تقتلوه. طبعا هم ده ما كانش الغرضهم، لكن هم كانوا يريدون ان يتبنى هذا الولد ويكون ساعده ورجله التي يسعى بها ويده التي يبطش بها، لكن الله عز وجل ألهمه الرشاد. النقطة الخامسة دي اللي احنا بنقول عليها الإغراءات، في ناس لا حول ولا قوة إلا بالله بتسقط فيها وبسهولة عندما يأتي الباطل يرش عليها، وأنا ذكرت قبل كده التنصير وغيره، كمان لا حول ولا قوة إلا بالله الصفقات المعروضة مقابل إن هي تقلع النقاب، الشغل اللي بيهفف ويرفرف مقابل بس إنه يحلق لحيته، المبادئ اللي المسلم محمد أمين الثابت عليها يأتي أهل الباطل فيغرمونه بهذا بهذه الإغراءات ليتحول من ثباته على مبدئه من دينه إلى ما دون ذلك. ربنا عافينا، وهم بيبقى عايزين يقتطعوا من الملتزمة أي حاجة، لو عايزين بس تنتقل من تستر الوجه إلى عدمه، لو عايزين بس يحلقوا له حياته ويحولها لسكينة، نسأل الله العفو والعافية. وإنما النزول خطوة بس، خطوة ربنا عافينا، النزول سهل تلاقيه كرر، لذلك الإنسان لا يستهين بخطوة واحدة يسقطها أحسن ينسحب إيه ربنا عافينا، ينسحب إلى الدرك الأسفل. وكذلك الملتزمة، ذلك يعني عادي ده الخمار بس هو اللي مش مناسب للشغل، ده بيقول ده هاخد كذا وكذا وكذا وأقبض، طبعا بيخرون علشان إيه؟ علشان تشيل الخط اللي في النص وتعمله بروش في الجنب. خلي بالك هي لن تنتهي هذه بهذا الحد، هيبقى في إغراء أعلى علشان تقلع حجابها، هيبقى في إغراء أعلى علشان تختلط بغيرها، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدنا بفضل الله عز وجل الخمس نقاط دي في اللقاء الماضي، وقفنا في هذا اللقاء على الاضطهادات. الاضطهادات اللي هي ايقاع بقى نسأل الله العافية، ايقاع التعذيب بالمسلمين، وبدأ تكون هذه السياسة عامة لهم عندما فشلت السياسات الخمسة السابقة، فهم اجتمعوا اجتماعا آخر مختلف على الاجتماع الذي اجتمعوه مع الوليد بن المغيرة. كان الوليد بن المغيرة يستعمل الحكمة العقلية عندما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساح فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. أما هذا الاجتماع الثاني ترأسه من أبو لهب، وكان شديد خليص، شديد البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الغلظة. فالقرار اللي خده ما كانش عبارة عن حتى شبهات يرميها على النبي صلى الله عليه وسلم أو محاربة بالكلام ورد فعله، ولكن كانت شديدة أشد من الأولى، فكانت في صورة الحق التعذيب بهم والتنكيل، فكانوا لا يألو جهدا في محاربة الإسلام وإزاء رسول صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعرض له بشتى أنواع النكال والإلام. نسأل الله العفو والعافية. وده يدل على شخصية المتحكم، لما كان الوليد بن المغيرة هو المتحكم وكانت الحكمة عقلية، كانت الحرب عن طريق طرح شبهات، عن طريق إشاعة شائعات، لكن انتقلت إلى أبو لهب وهو كان شديد غليظ فتحولت إلى غلظة وشدة. وهذا الذي عظم الله عز وجل به أشهر الصحابة، يعني دائما انتقلوا من المستوى الأقل في التعذيب الأقل، وهو كان في صورة الإهانة، بدأ في صورة الإيه؟ نسأل الله العافية، النكال في التعذيب والإيلام بالجسد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك الله عز وجل لما وصف العذاب قال عذاب مهين، وقال عذاب أليم، وقال عذاب عظيم. المرحلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السنة الخامسة عليه الصلاة والسلام بلغت من التعذيب أشدة، فبلغت بالتعذيب النفسي والتعذيب الجسدي، فالتعذيب الإهانة وكذلك تعذيب تعذيب الجسد، فصارت من العظمة بمكان. أما صور التعذيب اللي بنفقها سبحان الله 1 2 3 هنقولها، أنا عايزة بس يعني يشغلك حسين، يشغلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، اللهم لا تحرمنا صدق محبة الصحابة الكرام، فتبكي على ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم من إذاء وصحبه. أنا عايزك تعيش الأجواء ده، تعيشها بصدق، ماذا لو كنت أنا بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أسر في ناس تقولك ما كان حوله رجال وإحنا رجال، رجال إيه؟ لقد انتقى الله عز وجل لنبيه صحبه وانتقاهم يتحملون ما في سبيله يرفع الله عز وجل لواء الدين، النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي نكتب 50 ده النبي يقولها، لكن انا لا اجدني استحقها. اللهم اجعلنا منهم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون على الحق اعوانا. الله عالم هو مين دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم، احنا منهم ولا لا، جعلنا الله عز وجل منهم. لكن ماذا لو كنت انت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ، كنت فعلا هتبقي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت هتبقي رد فعلك زي الصحابة؟ ابكي الصحابة الكرام، ابكي احوالهم وعيشي اجواءهم اول حاجة علشان تحبيهم تحبهم بصدق، تحبي ما بذلوا للدين، لولاهم ما وصل الدين الينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان امنة لاصحابه واصحابه امنة لنا، فاذا مات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتأنا منوعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحاطه الله عز وجل بهذه النخبة من الصحابة الرجال الذين تحملوا فهمي لنا أنا هذا الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أخت ربنا يبارك فيها كانت بتقول سبحان الله، أنا عشت دي خارج بسيطة يعني، أنا عشت موقف أم عمارة من النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فقعدت أعيط على الموقف وأقول يا ربي لو أنا والله كنت مكان أم عمارة، استغفر الله، يعني كنت صنعت أكثر من ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأت نفسها في المنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرها وترد عنه عليه الصلاة والسلام. فأنا عايزاك كده تعيش الأجواء دي علشان تبكي ما حدث لصحابة صدقة. ثاني حاجة، واجبك احنا بنطرح هذه الاشياء ان كل ساعتي الحمد لله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه به، تعالى الانسان ربنا يعافينا ما كانش هيبقى ثابت، ونسال الله عز وجل العافيه، لا تسالوا الله لقاء العدو، ما نعرفش احنا ثابتين ولا لا. بس لما تشوفي حال الصحابه وثبتهم، ثبتهم على دين الله عز وجل رغم التعذيب اللي شافوه، لما تيجي واحده كده في سبيل الدعوه الى الله عز وجل في سبيل حمل هذا الدين، تلاقي واحده بتكلمها باسلوب مش كويس، ما بتقوليش لا لا ما اقدرش، انا اتحرجت، احرجتني جدا، احرجتك ايه؟ انت ما شفتيش النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عمل ايه؟ لا لا لا، دي وقت تقول لي حريه شخصيه واهانتني قدام الناس، ايه ايه ايه اللي لازم فيك؟ لا اتشدى من عليا النقاب وقال لي امشي يا كذا، يعني تحسي ان الايذاء اذا ما قارنتي ما نحن فيه من اذى، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا. ولو كنا ما نقدرش سبحان الله العظيم، بس لو سمحت سيد ولد الله يكرمك سعدي طب، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. ان كنا لا نستطيع ان نتحمل هذا المستوى، فالمفترض ان احنا نقارن نفسنا بالاعلى علشان نعرف ان احنا ما عملناش حاجه في الدين ده سبحان الله العظيم. ايه يعني حصل الكلمه لزقت فيكي ضربه ضربتيها شتمه، الاذى اللي عملتيه اللي عشتي فيه علشان تبليغ دين الله عز وجل ايه؟ قمتي مره صدعتي بالحق كده في المدير رفضي، خدتي خصم مثلا، لما تشوفي البذل العالي من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، الاولانيه تحبيهم وتقدريهم حق قيمتهم، والثانيه توزني نفسك الوزن الحقيقي لها، تعايريها كده ان هي ما بذلتش لدين الله حاجه، فسبحان الله يكون ذلك مهذبا لنفسك، مش بقول لك اجلديها، جلد النفس، مهذبا لنفسك ودافعا لك نحو البحث عن دور بارز عن خدمه دين الله عز وجل، ايا كانت هذه الخدمه. نحن شفنا الصحابه بذلوا، اللهم صل على محمد وعلى اله صحبه وسلم كثيرا كثيرا. ندخل بقى على الاستطلاع التي تمت على النبي صلى الله عليه وسلم. المشكله كده يا جماعه اللي هبدا بيها، ان يعني سبحان الله جايبين صوره كده شفتها، واحد بيقبل على حد بيحضنه وهو مادد ايده لظهره بيحط خنجر في ظهره. الضربه لما بتبقى من الاقربين بتبقى صعبه. النبي عليه السلام وانذر عشيرتك الاقربين، مقبل عليهم عايز ياخد بيديهم الى الجنه وهم عايزين يطعنوه في ظهره. فالطعنة كانت من الأقربين، فأول ما أبدأ به حمه. يا من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا ودعاهم وقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، قال له هذا ما جمعتنا، هو ده رده، هو ده تأييده لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت شديدة على رسول الله تبا لك سائر اليوم عليه الصلاه والسلام، رب صلى على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، وتولى ربه رد عنه تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. تطاول ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ الحجر ويضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويتتابع الإيلام الجسدي أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم، هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، حين تقوم أم جميل أروى بنت حرب بجمع الشوك ووضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بابه، وكانت هي امرأة صديقة تبسط لسانها، فكانت ترسل بيدها الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسانها الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطيل عليه صلى الله عليه وسلم من الإسراء والدس، وتزيد وتؤكش نار الفتنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفها كتابه العزيز بأنها في جيدها حبل من مسد، كانت تحمل الحطب وتضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. المشكلة سبحان الله العظيم أن رغم هذا الأذى الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، إلا أن هذا الأذى تضاعف. وكيف تعرفين أنه تضاعف؟ مقولة كلمة ربنا يعافينا يا رب ويبتلينا، إنما البلاء في الأبناء. كلمة اللي بتقال كده، إنما البلاء في الأبناء. تلاقي أم الحنون بتقولك لو كان فيا، لكن ده ربنا عافينا جيب بنتي جيب ابني، يا الله أكبر ربنا عافينا، والكلمة دي ما بحبهاش اللي هي يا ريت اللي فيك يا ابني يجي فيا. لا، قادر الشافي يزيل عنك وعنه، بلاش الكلام ده. هي من شدة أن يكون المرض أو العنت في ابنها تقولك لا يا ريت اللي فيك يجي إيه؟ يجي فيا. لا، لا فيا ولا فيكم يا رب. نسألك العافية، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أبنائه، وليس في أبنائه فقط الذكور، بل في بناته الإناث. أما في أمر الذكور فهذا الذي قدر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من فقد ولده، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ولده عبد الله، فإذا بهم يستبشرون. يا حاجة غريبة جدا، لما يبقى المفروض ان هم احباب او اقارب، ابو الجهل محسوب ايه ده؟ ابو نسب وجار، جار ونسب وصلة، سبحان ربي العظيم. كل هذا اجتمع فيه، ولكن الايذاء صدر منه عادل. لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترح ويكون هو فرح، واحذري من ان تكوني ترحة والاخرين فرحا، وان تكوني فرحة وهم ترحين. لا، المفروض الانسان يبقى الحمد لله من كده مؤازر لاحبابه وحبيباته في الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاركة الأذواء النفسية، كان النبي صلى الله عليه وسلم محزونا بفقد هذا الولد، فإذا بهم يمشون مستبشرين، أو ذهب يمشي مستبشر بين الناس ويهرول إلى رفقائه ويبشرهم بأن محمدا سار أبتر، سبحان الله، وأن هذا الشخص ضيق الأفق، يعتقد أن حامل الرسالة أو حمل هدف ومبدأ الشخص كله بلويه بأقاربه بأبنائه فقط. لا، لو كان ذلك ما حمل كثير من الخير إلينا، وهم مشعل الخير في ذريتنا لنا وللمسلمين. لكن الموضوع مش كده بس، رب العزة تبارك وتعالى قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ولد يرفعه عليه الصلاة والسلام. صح، الولد ده اللي بيرفع الاسم، صح، هو اكتر واحد يقدر يحمل الرسالة. اللي خلف ما ماتش ربنا يصلح حالهم، بس تقولي اللي خلف ما ماتش لو كان ابنه صالح، لكن في ناس كتيرة جدا ما خلفتش وانا ما كتش، لان الله عز وجل ورث الخير عن طريقها حيث شاء بما شاء كيفما شاء، سبحان الله. يمكن عالم يكون طلبته احمل لرسالته وابلغ لها عن ابنائه، يمكن سبحان الله يورث الله عز وجل ويرفع ذكره بشريط. اللهم انفعنا يا رب العالمين بصدقة جارية يبارك الله عز وجل فيها فتدر عليه في موته. فمين قال بس كده ان الانسان يصير ابطرا ان لم يكن له ولد؟ من الاسباب التي تجعله موصول الأجر ولد صالح يدعو له، موصول العمل بفضل الله عز وجل، من يحمل رسالته زي الفقهاء الأربعة. كان في آونتين فقهاء كتير، لكن يقولون فلان ضيعه أصحابه، فلان ضيعه أصحابه، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة طلبتهم كانوا أهلا لأن يحملوا رسالته. رسالة ربنا يبلغ عنا، وحملوا رسالتهم فعرفوا إلى الآن بلا إما إيه؟ بلا إما الأربعة عندنا. لكن خلافهم كان لهم عملا، لكن دفن بموتهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا عملا صالحا في حياتنا وبعد مماتنا. فظل أبو لهب يسير يبشر الناس فرحا بموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإلام النفسي الذي وقع على رسول الله. لذلك وساه ربه تبارك وتعالى وسلاه، إذ أنزل إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فوصف الله عز وجل هذا المبغض الشانئ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب أنه هو الأبتر. الإيلام النفسي الآخر، أي الإيلام الجسدي الذي ذكرنا الذي صنعه أبو لهب في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر ابنيه بتطليق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وده يخلينا نصب موضوع الطلاق شوية وجري، بس خلينا في اللي بنقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مزوج بنتين له لولدين عتبة وعتيبة ابني أبا لهب. ومين أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقصد أبو لهب نسبه؟ طبعا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جمال بنات النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لما ورثوا من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، فحسيبات جميلات. فأمر أبو لهب بتطليقهن، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسروها قلاقها، يعني عنده اثنين مكسورين. اللهم اشكر كل كثير وعافينا والمسلمين. ثانية واحدة قبل ما اقول ان ده فعلا شيء اصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل، لانه شوف بناته مكسورة. امر الطلاق كلام قبل ما نطلق وكلام بعد ما نطلق. اخواتي في الله، اسأل الله عز وجل ان يجعل بيوتنا سكنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يعني انا عايزه اقول ان الحياه الزوجيه يعني مش زي ما الناس في الافلام والتمثيليات، والام اللي ما نصحتش بنتها صح سمنة على عسل وحب وورود وروش على المرايه. لا لا لا لا لا، هي رساله، هي امانه، هي باب للجنه، ومش عارفه باب للجنه مش زي ما هم فاهمين غلط. هي مش برضه زي ما قلت كده بوكيه ورد الصبح، لا لا لا لا، موده ورحمه. مش شرط تبقى حب، واحيانا بتبقى لحب، لا موده ولا رحمه، بتبقى رساله فقط تؤدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، اذا رضي منها اذا كره منها خلقها رضي منها الاخر. مين ما فيهوش عيوب؟ الحقيقه ان نعمه الله عز وجل الا يريني عيب رفيقي أو يعينني على أن أتداركه فأستطيع التعامل معه. لكن كوني ما شاء الله فلان ما فيهوش أصاب الخليفة كبير، الله يكرمك على عماية اللي ربنا يعطيها نفس طويل ما طلعهوش، علشان في أثار مترتبة على الطلاق كتيرة. يعني سبحان ربي العظيم، انا بكلم دلوقتي الاخت اللي قبل ما تطلق، ربنا يعين الجميع. عندنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذين يؤمنون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان سالوا فان الله غفور رحيم، اللي هي سبحان الله بالصفحه ونص اللي في سوره الايه؟ في سوره البقره سبحان ربي العظيم. وكذلك ما تخللت القران من احكام، وكذلك سوره الطلاق وغيرها. الطلاق موجود في الشرع، مكتوب موجود في السنه، مش حاجة كبيرة، بس ممكن تصبري شوية وما تبقيش منهم. ممكن تفهمي يعني ايه كسروها طلقوها. ممكن ما تمشيش مع حزب المطلقات اللي اتطلقي وترتاحي، اتطلقي وارمي له عيال. بلاش كلمة اتطلقي اتطلقي اتطلقي الغريبة دي. وتجي دي، لا مش عايزة اقول المذيعات اللي ماشية حسبي الله ونعم الوكيل، دورها فقط صدع او هدم بيوتات المسلمين. مين اللي قال هي مشت بالطريقه دي؟ هي عاشت حياتها يعني ودحرحت له القطه في الاول؟ مين اللي قال كده؟ ربنا عز وجل قال الرجال قوامون على النساء. كم واحده والله سبحان الله كم تليفون يجي الاخت الفلانيه واقفه على الصلاه والاخت الفلانيه واقفه، والغريب ان الزوج هو اللي بيطالب بيتواصل معانا عن طريق يا جماعه كلموها عن طريق المحاكم. طب طب هي طلباتها ايه؟ حكايه ليه كده؟ مين اللي مقفور عندها يعني مكبر الموضوع ان هي هتبقى في حياه فوق السعاده سعيده جدا جدا جدا اما ترتاح من وشه؟ مين اللي قال؟ طب اقعدي مع نفسك كده احسبي ايجابيات وسلبيات الطلاق، يعني انضممتهم اليه ضاعوا وانضمتهم اليه جاعوا. مفيش يعني خاصة هي معاها عربيتها وحاجتها وحته الانفاق بتاعته دي وبما انفقوا من اموالهم مش موجوده. لا، في حاجه تربويه للاب، مش بس الحاجه القوامه الماليه، وكذلك في قرار للاباء. اذكر اخواتي على عجاله، لو انت بين يدي طلاق تعرف الله يكرمك زي الدرس كده اللي المفروض يتخلع، بنعمل فيه ايه؟ بنحشيه، ولما يبقى خلاص لا حول ولا قوه مش نافع خالص نحشيه حشو عصب ونقعد نعمل طربوش ومطربوش ولا ايه، عشان ايه؟ عشان نمضغ عليه شويه. بقى اقولك ما بعرفش السلام عليكم، هو واقف من امتى بس انا هبص على الشاشه دلوقتي. بتكلم على بين يدي الصلاه واقفه على الصلاه، بذكرها بالله خلي سلبيات الطلاق وايجابيات. اقفي كده اعملي هاتي ورقه واعرفي السلبيات والايجابيات، و ما تفتكريش غلط ان الموضوع موضوع بس وبما انفقوا من اموالهم، لا، في تربيه واعداد للوالد لولده، مش بس ان هو بيصرف، لا برضو جانب التربيه كانوا كتيره جدا جدا. قفي وقفه حق لعل الله عز وجل ان يرد عنك هذا القرار. طب وقع خلاص، وقع، نتكلم بقى مع خاصه المطلقات، ويعني هي الناس كلها يعني مش عندها ابتلاء؟ هي كان الجواز اخر الدنيا؟ في بلدنا دي بيعملوه اخر الدنيا، بيفضلوا خليها ما تمشيش وما تخشيش لصاحبتك اللي عندها زوج وما تعديش على حد في رجاله، ويعقدوها في نفسها لغايه ما يبقى يساوي ان هي شيء منبوذ من المجتمع. لا، ده انت الحمد لله رب العالمين استحبتي واستشرتي ونجاك الله عز وجل من هذا الزوج. اعرفي بقى، طب ما بنات النبي صلى الله عليه وسلم اتطلقوا، قصه يعني ربنا ما جاوبش على احبابنا والمسلمين، وايه يعني كان اخر الدنيا؟ ما اعزكم الله عز وجل بغيرهم. طب ما السيده حفصه طلقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، السيده حفصه زوج امهات المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب، لكن سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يردها لانها صوامه قوامه، بس حصل الطلاق. طب اسماء بنت ابي بكر، كان سيدنا الزبير بن العوام كان بيطفرها هي وطورتها ويدي ضرب، كان ضرابا، فكلما بكت لابيها وشكت تقول لعلك يكون زوجك في الجنه، يذكرها ويصبرها ان هي ان هو زوجها من المبشرين في الجنه. انتهت القصه بالتطليق، ايه المشكله؟ اللي خير من الجميع طلقت وكانت نهايه الحياه. ولكن اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على هذه الاخت، أن تتقي الله قبل الطلاق وبعد الطلاق. طيب برضو أنا مش هتكلم على موضوع أطول لأن أنا بتكلم على اضطهادات النبي صلى الله عليه وسلم، بس في يعني المشكلة دي لما كبرت وكبرت بقينا نلاقي البيوت غريبة يا جماعة. خلي بالك حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا خاصم فجر، أعوذ بالله، من بعد ما كان من بعد الطلاق تبص تلاقي الراجل ماشي والست ماشيه، انا كنت قاعد معاه 10 سنين ليه ولا 5 سنين ليه؟ يا كنت مستحمل كل ده يا غلبان، ما كانش فيها حاجه عدله كده. لا خلاص، طلقوا كل واحد على حاله، زي ما سئل احد الصالحين كده كيف بفلانه؟ قال لا افشي سر حليلتي، انا مش هقول لك يا مراتي، اقول لك ايه؟ طب تخلص قول لنا بقى. قال لا افشي سر حليلة غيري وانا مات تمام كده. يا خاصة مطاشر مسكر حتى بالحتة، يا اعوذ بالله، سر الفراش، يا بعد ما افضى الي وافضت الي بعد الميثاق الغليظ كده، ولا تنسوا الفضل بينك. هو اول حاجة يمسك على المصروف يخليها يعرف انا كنت ايه، وهي تفضل فاتحه في كل حته. لا ده مش ذنب، ده مش ذنب الصالحين، هو ربنا يصلحها له بطريقه وانت ربنا يصلحها في طريقه، وربنا ما يحرجيش ولا يحوجه. يعني سبحان الله العظيم بعض اشاره بس سريعه على عجاله لسلوك الاخت قبل التراقي وبعد التطليق. جعل الله بيوت المسلمين امنا وامانا وسكنا واسلاما يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي لهب إزاء معنوي وإزاء مادي إيه وإزاء مادي حقيقي، حتى أن زوجة أبو لهب أتت النبي صلى الله عليه وسلم تواجهه بقول الله عز وجل في اللي هي حمالة الإيه حمالة الحطب، فإذا بها لأبي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معه تقول إن صاحبك هجاني. فقال أين صاحبك؟ بلغني أنه يهجوني. وحملت فيه رمل كف كده مليء تراب وحجارة لتضرب به النبي صلى الله عليه وسلم فاء وتدعوه مذمما. فقالت مذمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فانصرفت لما لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأك؟ قال لا أخذ الله ببصرها عني. ثم قال صلى الله عليه وسلم يدعوني مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. هم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشتد الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقربين جوارا ونسبا إلى الأقربين جوارا حتى جيران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاوره عدد من النفر، الحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء وغيرهم، فإذا بهم يجهلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا يطرح رحم الشاة وهو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول لهم فقط إلا أي جوار هذا، ثم يبقيه. يعني ينفع كده جرنة. وكذلك عقبة بن أبي معيط، هذا ما ذكر الله عز وجل في قوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد عليه الصلاه والسلام وياتوا بسلل جذور، عارفين الكرشه والمعذره انت معلش حاولت توصل كده على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استمر الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم في من يجاوروه، فكانوا يضعون عليه رحم الشاة، وكذلك كانوا يضعون على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم سلاء الجزور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان الضعفاء كعبد الله بن مسعود وغيرهم لا يستطيعون أن يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن ابنته فاطمة كانت تحمله عنه وتبكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويدعو عليهم فيقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. هل للإنسان أن يدعو على ظالم؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصاب في بئر معونة وغزوة الرجيع مصابا أعظم في 70 من حفظة القرآن الكريم من خيرة الصحابة، النبي حس بحقه قوي، صحابه اللي مربيه اللي يحملوا هذا الدين، ففضل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رعل أرعل وزكوات شهرا يخلط عليهم. ما تقوليش واحدة بتقول ايه، ما تقول ما تدعيش الله يخليك، يقول ربنا يهديك. الله حلو قوي، ربنا يهديك او يهدوه. انت بتقولي كده ليه؟ احنا مختلفين في النفسيات، والدين ده حمال اوجه علشان يرحم العباد. لو انت طاقتك الحمد لله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهدين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، ربنا يبارك لي. يلا احسني، الله يحب المحسنين. لكن ما عندكش طاقه وانت بتقولوا له يا ربي كده اشوفهم في الدنيا قبل الاخره، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني انت عايزه واحد ما زال قائم بالظلم على زوجته وتقعد تقول ربنا يوسع عليه ويهديه، ما هو رماها وطلاها وكل ورثها وعمل بتقول حكي الله نعم الوكيل، حرام. لا انت مش كده، لا ما تؤمريها، لا تكلفيها فوق طاقتها. افتحي باب العفو عندها لكن إن شاءت عفت وإن لم تشأ وجزاء سيئة سيئتكم مثلها إن لم تستطع وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صح ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بس بقى لو إيه؟ لو استطاعت أن تصبر. ناس كتيرة جدا لحظة اللي بلا ما زال الظلم واقع عليها. ربنا يرزقنا نفس آمنة مطمئنة، قلب سليم، نمارس عبادة سلامة الصدر يقدرنا يا رب. اللهم آمين. افرض مش قادرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. افرض الظلم ما زال متصل وتحتاجي من ربك انه يقر عينك في الدنيا او للاخره. طب ما الله عز وجل ذكرها في كتابه. طب ما قليب بدر كان عباره عن سأل وإرواء لغيظ قلوبهم، لما سيدنا عبد الله بن مسعود اتقطعت ودنه، وده هيجي في سورة التعذيب وهو بيقرا القران، راح يقرا القران طلع كده من نفسه، راح ابو جهل اداك بحته علقه وقطع اذنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رزقه الله عز وجل النصر في بدر قام عبد الله بن مسعود فوق صدر أبو جهل. أبو جهل المتكبر حتى في موته في السكرات قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، اللي طلعك هنا حتة راعي على الكبل الأشم اللي نايم. لمن الكرة؟ قال لله ولرسوله. المرة دي مين اللي انتصر؟ قال له احنا. قام قطع راسه وجابها لرسول الله. الرسول عليه السلام قال له انت عملت، انت مثلت الجثة دي، ما ينفعش كده. علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقطع اذنه كمان. قال الاذن بالاذن، مش قال له يعني مش قصدي نص اقطع اذنه، لا النبي صلى الله عليه وسلم حسب له يعني قال له الودن اهي، شوف ربنا اداك الودن زي الودن اللي اتقطعت منك، الاذن بالاذن والرأس زيادة. أحيانا كده بتبقى استخدام يا رب، يعني دي كلمة عند الناس الشعبية، الشكاشة بتقوم شايلة لو شفت دعوة ولية ساعة المخربية، سيبيها قولي لها ما تيجي كده سبحان الله تفرحي بحق يوم القيامة لكل الله عز وجل يضع لكل غادر لواء، يرفع لكل غادر لواء. مش فاكرة حديث المفلس، يجي فلان دوت يديك حسنات وكمان تطرحي سيئاتك عليه، يا بخت اللي اتظلم في الدنيا هياخد. طب هي مش عايزه كده، والشرع يسع له كذلك. فيبقى ايه؟ سبحان الله. فيبقى زي ما رسول الله قال اللهم عليك بقريش، النبي صلى الله عليه وسلم سمى فقال اللهم عليك بأبي شهر وعليك بعتبة بن ربيعة وعليك بشيبة بن ربيعة والوديد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى عدى سبعا. فقال ابن مسعود فرأيتهم في قليل ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم من سوء العذاب، وثبت لربه. كان أمية بن خلف بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم متشهدي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، اللي حصل له ده يا والله نفر يعني سبحان الله، ما يجي كده نشهد أضحية أول ما يجي يفتحوا الكرشة أفتكر الكلمة دي، أفتكر وسال الجزور على رسولي صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعيطي شوقا إلى أنك تكوني بدلا من السيدة فاطمة تدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مؤمنة كابن مسعود على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أو فرحة بما نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر على هؤلاء فكانوا في قليب بدر. عيش الاجواء دي، وزي ما قلت احنا عملنا ايه بلدين الله، اللهم اغفر لنا، احنا بذلنا ايه دين الله، غفر الله لنا ولكم، وتاخدي طاقه لانك تبذلي. كان اميه بن خلف اذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم همده ولمزه، يشتم على نيه ويعيبه ويغمز به سره. وكذلك أخوه أبي هو الذي أمر عقبة بن أبي معيط أن يبثق على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعل فرد الله، حفظ الله نبيه فلم يأتيه شيء، وكان يأتي بالرميم فينفخ فيه فيأتي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كان حق راسي انت بترمي تراب وتراب الرميم كمان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأخنس بن شريك الثقفي لما الله عز وجل ذمه في تسع خصال وقام فتحرى، اما انسان غريب جدا، ربنا تبارك وتعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد أساطير الأولين. حمل الآية إلى أمه، قال لها سليم أنا ابن سنك، أنت وثق أهو، ده أنت شايف إن الصفات التسعة فيك. فلم يدعها حتى اعترفت، يا أعوذ بالله، وجحدوا بها واستكونت أنفسهم. يعني عارف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي كنا بنقول عليه المرة اللي فاتت، إنه لما ما يسعه إن علم الحق إلا أن يرده، أعوذ بالله. فاسقط علينا حجارة من السماء يأتينا بعذاب أليم. ربنا يعافينا، أعوذ بالله. فكانوا مصدقين تماما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وما حمله على ذلك إلا الكفر. طيب سبحان الله، هل انتهى الكلام بذلك؟ يحل الجهال وتعذيب أولئك للنبي؟ لا، بل كان لهم رأسا، فكان أبو جهل على رأسهم، أعوذ بالله. فكان قوي منيع يطاع، يؤمر فيطاع. فكان عمر يأمر بإذلال النبي صلى الله عليه وسلم، باستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك ويتوعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يفخر بين الناس بفعلته. فأنزل الله فلا صدق ولا صل، أنزل الله عز وجل فيه أقوال. فلما نزل ذلك به لم يدعوه ذلك إلى مخافة ربه المهدد المحذر، لا، بل وقف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تهددني، أنت بتهددني، أنا بتهدد، أنت وربك بتهددني، أنا والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. قال الله: كلا لا تطح، ولكش دعوة بي، واسجد واقترب. لأنه كان يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السجود. ألا ترين أنه توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن رآه يسجد؟ فقال: يغفر، يعفر، يعفر يعني يجيب العفرة، السلام، يعفر محمدا وجهه بين أظهركم، يعني لو شفت ساجد واللات والعزى لا يرين ما أصنع، لأطأن على رقبته ولو عفرن وجهه، يتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بتلابيبه ويقول له: أولى لك فأولى، لا يتوب، قول أولى لك إن أنت عارف الحق وسمعت القرآن وجدت تتصمت له أن تستجيب، أولى لك أن تستجيب، أولى بالحكمة التي رزقك الله عز وجل أن تهدى للحكمة. أبا الحسن فصار أبا جهل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالكفار يريدون أن يروا هذا المشهد ليزداد توبيخهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بالانتصار آلهتهم. فقالوا له: أزعمت أنك إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا لتطعن عنقه؟ فهو قدامك هو، روح اعمل اللي انت اللي انت قلت عليه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الناس إذا به ينقص على عقبيه ويتخي شيئا بيده. فقالوا: يا أبا الحكم ما لك؟ أنت قدامنا وعملت وعملت. قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جهالات أبو جهل عليه وغيره. ما منع الله عز وجل كان إرادة المنع تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الأذى كانت إرادة الأجر وتوفير المثال الذي يحتذى والذي يقتدى به، وهو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربه يملك السماوات والأرض، وربه قادر على أن يطبق عليهم الأخشبين، وربه قادر على أن تطغى بهم البحار، وربه قادر وقادر. إلى أن سنة الله الكونية صارت على الأنبياء ليتحملها ويتسلى بها الضعفاء على جميع الأزمان. فمن يبقى أشحد كده وكان ربنا راضي عنهم ما كانش عسى الله ولا ترموا في السجون وده. لو كانوا اصحاب حق، انت مالك انت؟ ده سنه كونيه مضى. مش كفايه انك مش صاحبه حق ولا رساله، جايه لاصحاب الحق والرسائل تطعاني في صفوفهم، فبتلاقي الكذب. اعوذ بالله، حاجه غريبه. فيستشهدوا بالسنن الكونيه. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ده دي سنن كونيه دفع الله عز وجل على الناس يدفع بعضهم بعضا. الا لو سبحان الله، لو يد العظمه ويد القدره تدخلت كل الدنيا دي ثانيه، القريه تترفع ما تلاقيهاش اخر. يا سبحان الله، فاجعلنا عليها سلسله يخسف بهم. فخسف نبيه وبدار الارض، فقدره ربنا عز وجل يقول شيء يكون فيكون. لكن الله عز وجل مع قدرته اقتضت ان هذا دور الدعاة المخلصين ان يتحملوا الاذى، ان هذا دور المجاهدين يجاهدوا. فتراق الدماء وتسبى السبايا ويحدث ما قدر الله عز وجل من ذلك. وافضل ما قدر، قدر لهم الاجر. افضل ما قدر 70 خصلة من الشهيد. افضل ما قدر يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. افضل ما قدر. ليه يا رب الحكايه دي بتحصل؟ يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا. سبحان ربي العظيم. ليه اللي بيحصل ده؟ ليه اللي بيحصل للصحابه الكرام؟ ليه اللي بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخواتي في الله، أنا كان هدفي في هذا اليوم سبحان الله أن أطرح الأذى الذي تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحمله صحبه، لكني ما استطعت فقط إلا أن أسوق الأذى التي تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان غرضي فيها زي ما قلت إني تصلى عليه بقلبك وتعرفي قيمته عليه الصلاة والسلام. وكان دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهل بيته حتى يصل إليك هذا الدين. والثاني أنك تعرفي أن تحتسبي لله عز وجل. أنا عملت إيه بقى؟ ما عملتش حاجة أعمل. طب اللي وقع علي، ولا وقع علي حاجة بالمقارنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا كنت محضرة لنفسي ولكم حاجة مهمة جدا جدا، وهي المعينات للمحتسب على الاحتساب. شخص كده والعصر، إن الإنسان ليقوي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أن حملوا الحق إلا وصاهم الله عز وجل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصاهم بالصبر. ورخ بن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم راح وقالت له سيدة خديجة اللي هيحصل، قال لي ليتني معك إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجي، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أوتي. دي سنة سبحان الله، علامة أنك على الحق أن تؤذي به. طريق ناحى فيه نوح سبحانه يظن طريق طويل الوقت، بس سبحانه يظن بيجري. لذلك أنا كنت بأعين نفسي وإياتي بالحديث عن معينات المحتسب على امر الاحتساب الدعوي. المعينات دي ما كنتش كده من عندي انا، كنت في كتاب اسمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصوله وضوابطه وادابه لقارئ ابن عثمان السبت، كبير، كتاب كبير سبحان الله. لما ذكرت هذه لقيت كده مش مكتوب، لما ابحث عنده كبير في معين الامور المعينه على الاحتساب. مش عارفه بقى اقولها بس عناصر كده ولا كده خلصنا يعني سبحان الله. مش عارفه اقولها ولا لا. على كل الموضوع ممتد معانا لان احنا لسه هناخد مرحله ايذاء الصحابه الكرام، فهنتكلم عن كيف احتسب. يعني في ناس بتتجنن، ايه انا ازاي كده يا رب؟ انا عملت ايه يا رب؟ لا او ما بتعرفش ايه تخدم للاخر. اي كلمه واحده تصدها وتربطها كده ما يمكن اقول تاني، ده حصل لي وحصل. طب ايه اللي هيعينك على ذلك؟ اول حاجه تعينك على امر الاحتساب مفهومك عن العمل. الذي انت بصدده. عمل ضخم كبير، تخيلي كده من اول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اول سيدنا ادم، يحتاج الى جهد نفسي وجهد بدني. هي شغلة الصالحين والمصلحين، امر بالمعروف والنهي عن سبحان الله. يعني سلامة السفينة انك تفهمي طبيعة الطريق، طبيعة نصرتك للمنهج، توزيني قضيتك صح. ايه بس انا ليه تحمل كل ده وليه الصحابة كل ده؟ علشان ما يرجى مش بس من الأمة لغاية ما النبي يموت 63 سنة، لا، إلى مش بس عالم الإنس الذي ينفع الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإمبراطورية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته في جزيرة العرب، الفتوحات التي وصلت بها واتسعت في عهد عمر، حتى عمر، انتشار الإسلام وما فتح عمرو بن العاص، ما نحن فيه الآن، ما يصير على مر الأزمان من توصيل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي احنا فيه عبارة عن اقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم سماحة في ايه؟ سماحة في غاز، سماحة في الغاز. الأمر كبير عظيم، لازم مما يعينك عليه أن تعلمي عنه، تعلمي ضخامته، تتخيلي متطلباته، مجهوده. فإذا عظمت الأمر هان عليك الجهد المبذول لتحصيله. يعني عارفة كده لما تروحي مشوار تروحي كل ده عشان إيه؟ ده هيدوكي دهب، ده أنت هتحصلي حاجة كبيرة قوي. اللي هيهون عليك المشوار العطاء اللي هيحصل لك ببلوغك هذا المشوار، مشوار بقى دعوة كبير لكن ثمراته عظيمة، لكن غرضه كبير، إيصال الحق للناس، أن تكونين على طريق الحق. إيه الناس تقولي كنت بواجهة تكبري ما تعاوي كده ليه؟ ده أنا ممكن أموت قبل كل الكلام ده. لا، موتي وأنت على الطريق. إن كان هدفك الوصول لنهاية الطريق ومتي في الطريق، فاعلمي أنك بفضل الله عز زوجات مأجورة بنهايتك، مش على الحتة اللي انت موتي فيها بس، لا، لان هذا الدين يعطي العبد بما يطلب لا بما يحصل. قرر كده، يعطي الدين العبد بما يطلب. اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى من الجنة. طب انا ما عملتش عمل الفردوس الاعلى، انت بتطلبي ايه؟ بهدفك ان انت تكسفي. من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، مات على فراشه بس كان بيطلب ايه؟ بيطلب الشهاده. هذا الدين يعطي العبد مش بالنقطه اللي وصلها، لا، بالهدف اللي يرجوه، بالشيء المستقبلي. اللهم اهد بنا خلقك جميعا، اللهم استعملنا في الكتاب والسنه، اللهم ما قسمت للمسلمين من خير فاجعله على ايدينا. انت هدفك ايه؟ طموحك ايه؟ عايزه تغيري في الكون ده، عايزه تطلعي مين؟ عايزه ربنا يستعملك في ايه؟ اللي انت نفسك فيه هذا الذي بفضل الله عز وجل تحصليه، مش الخطوات اللي مشيتيها في الطريق. للاسف هم هنا معلش بيشاوروا لي، يعني عندنا الحمد لله مين زور، فانا هقف هنا الحمد لله مين، على انك تعرفي حتم العمل حتى يهون عليك ان تمهريه وان تبذلي فيه. ان شاء الله لو ربنا عز وجل يسر اللقاء والبقاء هنتكلم على الاضطهادات، نفس النقطه السادسه، الاضطهادات التي اضطهد بها المشركون الصحابه الكرام، وكيف نحيا برضو نفس الهدفين، نحيا حب الصحابه وتقدير جهودهم، بعد كده اسقاط هذا الجهد وارى نفسي مقصوره فيه فاحاول ابذل، مع الوقوف على الاسباب التي تعينني على احتساب هذه الاضطهادات ومرور هذه الازمات بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.